فهي مدنية بالإجماع. سورة الأحزاب سورة مدنية. قال الله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله. احنا قلنا قبل ذلك النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما قلنا نداء للأمة بأسرها، وكل حكم يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يكون للأمة إلا ما دل الدليل الخاص على خصوصيته، كقوله خالصة لك من دون المؤمنين. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال علماؤنا سبب نزول هذه الآية العظيمة أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل، وطبعا أيضا أن أبا الأعور السلمي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموادعة التي كانت بينهم، فنزلوا على عبد الله بن أبي بن سلول طبعا، وأيضا ابن قشير وجد بن قيس، فتكلموا فيما بينهم، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه إلى أمرهم، فعرضوا عليه أشياء كرهها، فنزلت هذه الآية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالكافرون وهم عكرمة وأبو سفيان في آنذاك هم أسلموا حسن إسلامهم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قول ابن عباس. قال مقاتل: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفض ذكر اللات والعزى ويقول إن لها شفاعة، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية: لا تطع الكافرين والمنافقين الذين يقولون اطرد عنا أتباعك من ضعفاء المسلمين والمنافقين فلا تقبل منهم رأيا. وهذا أيضا هذه كلها أسباب النزول، ولا اختلاف بينهم، يعني قد نقول بأن هذه بأسرها من أسباب النزول، هذه بأسرها من أسباب النزول. فإن قيل: ما الفائدة في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى هو سيد المتقين؟ يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وإني أخشاكم له. يقال هنا في قول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، أي استدم على تقوى الله جل وعلا الذي أنت عليه، أو الإكثار مما أنت فيه من الخير. وصحيح رجع أن نقول هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولأن النبي قد قال الله تعالى: واستقم كما أمرت، وقال الله تعالى عن الأنبياء جميعا: ولا أشرك ولا حبط عنهم ما كانوا يعملون. فيكون هذا الأمر فيه دلالة على أنه لو كان النداء للنبي فلغيره من باب أولى، لو كان النداء للنبي فلغيره من باب أولى. وبعضهم قال هو للنبي والمقصود به الأمة، والصحيح لا، هو المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، مما استكثارا وعلوا فيما هو فيه من الخير العميم، ولا يستكثر، وأيضا فيه إشارة إلى أن النبي وهو سيد الخلق أجمعين، وهو أعلم الأمة بالأمة، بل هو أعلم الخلق بالخالق، وهو أعبد الخلق للخالق، وهو أعز الخلق بطاعة الخالق. فإن الله تعالى ناداه وقال: يا أيها النبي اتق الله، فغيره من باب أولى. يا أيها النبي اتق الله، والتقوى كما قلنا هي بوتقة النجاة، التقوى بوتقة النجاة، أن تجعل بينك وبين النار حاجزا، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والعمل بنور الله على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وهذه فيها دلالة أيضا على حرمة تولي الكافرين والمنافقين، فإن الطاعة للكافرين لا تجوز بحال من الأحوال، ومودة الكافرين لا تجوز، والطاعة سبيل لها. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تظلم، نعم تتعايش، نعم، لكن أن تود، أن تحب، أن تلين، فهذا لم يكن من خصال المؤمنين المتقين الذين وحدوا ربهم حق التوحيد. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهنا شوف سنة بالمنافقين لأنهم أعظم خفاء ولأنهم أعظم ضررا على الأمة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ختم الآية باسمين جليلين عظيمين. وقد قلنا قبل ذلك القاعدة التي قاعدها ابن تيمية بأنه اقتران اسم باسم هو كمال فوق كمال. ودائما قلت عندما تلمح أن الله تعالى ختم الآية باسم من أسمائه فاعلم أن الله جل في علا أراد أن يبين لك المناسبة في هذه الآية مع هذه الأسماء العظيمة في قوله إن الله كان عليما حكيما. في هذا الباب بيان أن الله جل في علا يعلم السر وأخفى ويعلم خفايا الأمور ويعلم ما في ضمائر هؤلاء الكفرة الفجرة. وإن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع الكافرين وأن يود الكافرين لأن هذا فساد في الدين, لأن في هذا الفساد في الدين, لذلك منعه الله جل في علاه. ولذلك ختم الله لنبيه بالاسمين العظيمين إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما يعلم ما ينفع مما يضر ويعلم مقصد هؤلاء الكفار والمغزى من كلامهم. وإن الله حكيم وضع الشيء في موضعه بأن أمرك ألا تتولى الكافرين وألا تود المنافقين فإنهم من أفسد الناس في هذا الدين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. نقف عند الآية إن شاء الله يكون الشرح بعد ذلك على ما يأتي. لكن قد ختم الله لنا بفضل منه ونعمة سورة السجدة ولله الحمد والمنة, وفتح الله لنا سورة الأحزاب. اللهم أدم علينا هذه المجالس, اللهم أدمها علينا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا, ونعوذ بك يا رب العالمين أن يلبس علينا الشيطان فيضيع علينا هذا الفضل العمين. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا وأنت أرحم الراحمين. ونعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا, ونعوذ بالله من أن نفتن في ديننا, ونعوذ بالله من أن يضيع منا خيرا قد ثبته لنا. اللهم أمين رب العالمين. لا هذه احنا ما أخذنا إلا آية واحدة, تكون الفوائد مضمومة مع الآيات التي ستأتي من الكفر كفر استكبار. نعم أنت السلام على الإمام, هل يجوز أن يأتي اثنان بعد ذلك ويصلون جماعة في نفس المسجد؟ نعم يجوز, وهو خلاف الأولى. ومن قال بجوازه على الإباحة هو أم الحنبلة ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على أخيكم أو ما يتصدق على أخيكم. والصحيح أن هذا خلاف الأولى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المسجد فعرضهم قد صلوا لأنه انشغل بشيء فرجع فصلى بأهله, وأنس نفس الأمر رجع فصلى بأهله. والحديث صريح بأنه لو جاء ووجد الجماعة قد صلت فصلى فله أجر الجماعة كما في سنن أبي داود رضي الله عنه وأرضاه. إلى الكتاب المهذب.